تنصحون بقراءة كتاب السنن والمبتدعات للشطيري؟ كتاب جيد به. نعم. رجل حج هذا العام متمتعا ثم فقد ماله في أيام الحج فلم يستطع ذبح الهدي ولم يدخل في مكة ثم رجع إلى الرياض وهو يسأل الآن ماذا عليه؟ عليه صلاة رجع في الرياض يدفع الهدي إلا إذا حتى نوفي الآن يستطيع أن نوفي الهدي أو إذا مكة ويذبح الناس كفى عن الصلاة وإن صام صلاة لأن العبرة بحاله وقتها وكما ينبغي أن يبرر ذات الغناء وكما ينبغي أن يبرر ذات الغناء ينبغي أن يكون ذات الغناء هذا الواجب على الخطة أما إذا كان عاجب في او كما في الوقت وكما هناك في الهدي فاكون ترك التوفى الوداع جاهلا هل يرضي ان يكون الوداع او يبعث الثلاثه لم يكن يبعث لكن لا تتمكن من ذلك